بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها السابعة، وموضوع هذه الحلقة إنما يدور حول مدى شرعية الكيانات العلمانية. هذا تعبير قد يرد في ثنايا هذه السلسلة كثيرا، وقد يعد من الكلمات المفتاحية التي تحتاج إلى تحرير وإلى تدقيق. فما المراد بذلك؟ أستهل هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والحديث الآخر حديث أم سلمة، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. نعم، قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. عندما نتحدث عن الإنكار عن الكيانات العلمانية التي تقوم على الفصل بين الدين والدولة، والتي لا تدين بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالحياة، لا يوجد تلازم حتمي بين سقوط الشرعية عن هذه الكيانات العلمانية القائمة على الفصل بين الدين والدولة، وبين تكفير آحاد القائمين عليها، تكفير له ضوابطه الصارمة التي تتمثل في شروط لا بد من تحققها، في موانع لا بد من انتفائها، ومرد ذلك لثقات العدول من أهل العلم، ولا مدخل في ذلك للعامة ولا أشباه العامة. أيضا لا يعني هذا بالضرورة منابذة هذه الكيانات العلمانية والأحزاب العلمانية في جميع الأحوال وفي جميع الأطوار، ولا يتنافى أيضا مع كف الأيدي دفعا للفتنة التي تترتب على التهارج وعلى مغالبة المستبدين، لأن الأصل في التكليف بالاحتساب على الظلمة ارتباطه بالقدرة وغلبة المصلحة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لما سمع عبد مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. الحد الأدنى الذي تحافظ به على سلامة الدين أن يعرف قلبك المعروف والمنكر، يعني أن تعرف بقلبك المعروف وأن تنكر بقلبك المنكر، لأن هذه الدرجة ليس وراءها من الإيمان حبة خردل، لأن هذه المرتبة لا سلطان لأحد عليها، إذ لا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب جل جلاله. هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. فالأصل في التكليف بالاحتساب على الظلم والمستبدين ارتباطه بالقدرة وغلبة المصلحة. نعم، كما أن كف الأيدي في مرحلة الاستضعاف لا يتنافى مع وجوب وشرعية السعي للخروج السلمي من هذا الاستضعاف، لأن الضرورة بقدرها ويسعى في إزالتها. إذن المحكم في التعامل مع هذه الأحزاب العلمانية والكيانات العلمانية الإنكار بالقلب وعدم المظاهرة بالعمل إلا فيما اضطر إليه غير باغ ولا عاد. أما ما وراء ذلك من السعي الإيجابي لتغيير المنكرات واستصلاح الأحوال مرتبط بالقدرة وغلبة المصلحة، وتقدير ذلك موكول إلى أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. فعقد القلب يجب أن يكون تاما جازما قاطعا، إذ لا سلطان لأحد عليه. ومن ثم تبدو أهمية هذه المرتبة من مراتب التغيير في المحافظة على أصل الدين وسلامة الإيمان في النفوس، لأنك عندما تنكر المنكر حتى إذا لم تتغير هذه المنكرات، حتى إذا لم تجد لسعيك أثرا ملموسا في الواقع، على الأقل أن تحافظ على أصل الدين، على سلامة الإيمان في نفوس الناس، أن يبقى المنكر منكرا، وأن يبقى المعروف معروفا، وأن يبقى الحلال حلالا، وأن يبقى الحرام حراما. الخمرة استبيحت على مستوى القاعدة القانونية في كثير من بلاد المسلمين، لكن بقي صوت الدعاء الذي يقرع مسامع الناس: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بقيت الخمر حراما في ضمائر المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، وإن استبيحت على مستوى القاعدة القانونية. الزنا استبيح إذا كان عن تراض على مستوى القاعدة القانونية في كثير من بلاد المسلمين، بل في معظمها، عندما استجلبت القوانين الفرنسية وتم إحلالها لتكون بديلا من الشريعة الإسلامية. لكن بقي الزنا حراما في ضمائر المؤمنين والمؤمنات، لأنهم لأن الدعاء ولأن الهداة ولأن ورثة الأنبياء لا يزالون يقرؤون على الناس: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فمهما استبيح الزنا على مستوى الأعراف العامة، على مستوى القواعد القانونية، لا يزال الزنا حراما في ضمائر المؤمنين والمؤمنات. الربا استبيح على مستوى القاعدة الاقتصادية والقاعدة القانونية في كثير من مشارق العالم الإسلامي ومغاربه بتأويلات فاسدة باردة ونحوها، لكن بقي الربا حراما في ضمائر المؤمنين والمؤمنات بما يسوقه الدعاة الهداة ورثة الأنبياء للناس من محكمات النصوص وقواطع الأدلة بما يقرؤونه على الناس من قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ف فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذا الإنكار للمنكر وإشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على البدع والمعاصي والخروج والمخالفة عن أمر الله سبحانه وتعالى أبقى الدين في ضمائر المؤمنين، وأبقى للحل وللحرمة سلطانه وهيبته وجلاله في نفوس المؤمنين وإن ضعف الالتزام العملي به. فلا تحقرن من الدعوة شيئا ولا تحقرن من المعروف شيئا، اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إن عقد القلب يجب أن يكون تاما إذ لا سلطان لأحد عليه، أما حركة الجوارح في إنكار المنكر والسعي لنصرة الدين فهي التي تناط بالقدرة وظهور المصلحة. يعني أقول أحبتي في الله، لو بقي على عهد الله وميثاقه رجل واحد، لو بقي على عهد الله وميثاقه امرأة واحدة، فهي لا تزال مكلفة بأن تقيم الدين وأن تحل الحلال وأن تحرم الحرام وأن تبقى على وفائها لعهد الله وعلى ولائها لأحكامه وعلى ولائها لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كم حورب الحجاب في بلاد المسلمين وبقي الحجاب في قلوب المؤمنات وانتشرت ظاهرته وتتسع انتشارا يوما بعد يوم رغم الحرب الضروس الشرسة في وسائل الإعلام وعلى مستوى الشارع وعلى مستوى الثقافات الوافدة التي تخترق بها حصوننا الثقافية التي تمثل بصمة ووصمة للمستعمر في بلادنا، لكن بقي الإيمان بهذه الشعيرة الربانية بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بقيت هذه الكلمة تدوي عبر القرون، بقيت هذه الكلمة سراجا منيرا للمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. لقد أجلبوا بخيلهم ورجلهم عن الشريعة، لقد شنوا الغارة عليها، شنوا الغارة على المرأة المسلمة وعلى حجابها وعلى عفافها وعلى صيانها. كانوا يقولون انزعوا الحجاب عن المرأة المسلمة وغطوا به القرآن لكي يتوارى القرآن والحجاب من بلاد المسلمين، ومع هذا بقي القرآن وبقي الحجاب وبقي هذا كله في ضمائر المؤمنين والمؤمنات. ومن العجب أن توجد هذه الظاهرة أن تنبثق في بيوت أشدهم على الرحمن عتية. بعض الرموز العلمانية الكبيرة وبعض رموز الطغيان المستبدة الكبرى في بيوتها، في أعماق بيوتها من الداخل ينشأ الشاب المتدين والفتاة المتدينة، ويحار هذا المستبد كيف يحاربه في الخارج وينبته الله له في بيته من الداخل. كبرياء الله ولله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن فرعون الذي ذبح أبناء بني إسرائيل أبا كبرياء الله إلا أن ينشأ وأن يربى الطفل المعجزة الذي سوف يكون زوال ملكه على يده في بيته وأن يدرج في قصره وأن يغذى من ماله. فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن يد الله تعمل ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة، ليس لك أن تقترح عليها ولا أن تستعجلها، لله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالخلاصة لابد من فك الاشتباك وفك الارتباط بين هذه المواقف الإيمانية التي لابد منها ولا بديل منها ولا غنى عنها كحد أدنى ليس وراءها من الإيمان حبة خردل، أما الحركة في الواقع باليد أو باللسان مطلوبة ومشروعة وواجبة، لكن مرتبطة بأمرين: بالقدرة وغلبة المصلحة. ثم مرد حساب ذلك إلى أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين يسترشدون، وقد قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.